السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول: التوسل قسمان، فما هما القسمان؟ أحسنت، توسل شرعي وتوسل بدعي. أي نعم، أذكر أمثلة للتوسل البدعي. تفضل. التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بأحد الصالحين الأموات، أبو أحد الصالحين إيه؟ الأموات، هذا توسل بدعي. أما التوسل الشرعي، تفضل. بقصد ايه؟ بقصد ايه؟ نفعه، قصد نفعه. تمام. احنا قلنا الوقت اثنين، باسم من اسمائه الحسنى او صفة من صفاته العلى، وبطلب الدعاء من احد الصالحين الاحياء بقصد نفعه، بقي واحد، او بعمل صالح وفقك الله القيم. الإيمان من الأعمال. تمام، بارك الله فيك. يبقى إذن التوسل المشروع باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته العلى أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء قصد نفعه أو بعمل صالح وفق الله للقيام به. جميل. من يقول لي ما معنى الوسيلة؟ تفضل. ايوه، الهدف الذي يوصل الى القصد، ده كلام جميل. طيب، واما درس اليوم فابدا فيه مستعينا بالله عز وجل، حيث بينت في الدرس المنصرم ان عندنا معجزه، والمعجزه هي الامر الخارق للعاده ويجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله، وهو مصحوب بالتحدي. واضح؟ والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه، وهو غير مصحوب بالتحدي. والخارقة أمر خارق للعادة يجرى على أيدي أولياء الشياطين، يجرى على أيدي أولياء الشياطين، كان يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو ما شاكل ذلك. طيب، يبقى عندنا ثلاثة أشياء ذكرتها. تفضل. المعجزة لمن؟ والرسل. والكرامة والخارقة لأولياء الشيطان. السحرة من أولياء الشيطان، أولياء الشيطان كثر. أين؟ فالخارقة لأولياء الشيطان، لأن إحنا عندنا أولياء للشيطان وأولياء للرحمن، عندنا أولياء للشيطان وعندنا أولياء للرحمن. كلام جميل. طيب، هي المقدمة قبل أن نبدأ في درسنا. والأفضل أن نسمي المعجزة إيه؟ آية. الأفضل أن نسمي المعجزة إيه؟ آية. طيب نبدأ. خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام بيده من تراب. آدم أبو البشر وحواء أمهم. وقد خلق الله البشرية على أربعة أشكال. الشكل الأول خلقه الله بدون أب ولا أم، وهو آدم ليس له أب ولا أم. والشكل الثاني بأب دون أم، وهي حواء أبوها آدم ليس له أم. والشكل الثالث بأم دون أب، وهو عيسى بن مريم، أمه مريم وليس له أب. والشكل الرابع أنا وأنت، لنا أب وأم، لنا أب وأم. يبقى خلق الله البشرية على أربعة أشكال. خلق الله البشرية على إيه؟ على أربعة أشكال. شكل بدون أب ولا أم، شكل بأب دون أم، شكل بأم دون أب، شكل بأب وأم. أنواع. واضح؟ خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام بيده من تراب. يبقى آدم خلق منين؟ من تراب. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكة. علمه الأسماء، دي سماء، دي أرض، دي بحر، دي جبل، دي حيوان، دي طير. علمه، ده اسمه هدهد، ده غراب، ده عصفور. علمه الأسماء كلها. أي نعم. وأسجد له ملائكته. أي نعم. أي نوع من السجود هذا؟ سجود تكريم وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. وأسجد له ملائكة. في واحد أبى أن يسجد، مين؟ إبليس. وسبب عدم سجوده يا أستاذ، ما سبب عدم سجوده؟ الكبر. الكبر. فعلى الإنسان فينا أن يسأل نفسه، هل فيك كبر؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله هذا الحديث خوف. ولذلك الصحابي قال: أنا أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا. عاوز أقول مهندم أنيق وسيم، فهل هذا يكون من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أين عدم قبول الحق وازدراء الآخرين. عدم قبول الحق وازدراء الآخرين. والحق يقبل ولو كان من عدو. الحق يقبل ولو كان من، والباطل يرد ولو كان من صديق. أين هل الشيطان عدوك؟ نعم. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيطان النصيحة. ما هي النصيحة يا أخي نصر التي أداها الشيطان لأبي هريرة في البخاري؟ إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. هذه نصيحة أهداها الشيطان إلى أبي هريرة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول أقرها. فنحن نقبل الحق ولو من العدو ونرد الباطل ولو من الصديق. نرد الباطل ولو من أمر. طيب. وأسجد له الملائكة. يا أبا حفص، من أي شيء خلقت الملائكة؟ نمر. ومن أي شيء خلق الجان؟ نعم. ومن أي شيء خلقنا نحن؟ من التراب. أي نعم. واضح يا إخوان؟ طيب. وأسجد له الملائكة وركب فيه العرش. ركب فيه العرش. من يذكر لي اسما للعقل؟ اللب. آخر. الحجة. أي نعم. من يذكر آخر؟ الحجر. الحجر بتسكين الايه الجيم، الجيم حجر تسكين الجيم، ان في ذلك ايه، هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر. طيب النهى جمع نهية، اي نعم هو العقل، ينهاك عما نهاك الله، اي نعم. يبقى النهية الحجر الحجة العقل اللب، كل هذا اسماء العقل. اين عقلك يا اخي؟ امال فين في الشارع؟ طب اين مكانك؟ في القلب. ان بعض الناس يقول لك ايه كده، العقل في القلب، كما اخبر بذلك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. ها اي نعم، اذا العقل في القلب، العقل فين؟ في القلب. جميل، هذه مجموعه من الفوائد، ونحن نشرح هذه السطور ما شاء الله. وخلق له زوجته حواء، أين أسكنهما الله تعالى يا أخي؟ الجنة، الجنة التي هي دار أعدها الله للمتقين أم غيرها؟ هي الجنة التي أعدها الله للمتقين، أسكن حواء وآدم فيها وأهبطهما منها. هنا طيب بارك الله فيه. ومن هنا ابتدأ وخلق له زوجته حواء، فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن هنا ابتدأ خلق البشر، وانتشروا في الأرض، وكانوا يتعبدون بما أوحاه الله إلى أبيهم من الوحي. هل السنة وحي يا غزي؟ هل السنة وحي؟ هل تستطيع أن تأتي بدليل على ذلك من القرآن؟ وأنزلنا عليك الذكرى، عليك الذكرى أين وما ينطق، كل هذه أدلة على أن السنة وحي، فيطلق على القرآن وصحيح السنة الوحيين. أين وأنزل عليك الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن، الحكمة هي السنة. أين وللعبد الفقير كتاب اسمه سعادة الثقلين في الالتزام بالوحيين، دفعته إلى المطبعة يسر الله طبعه، قول أمين. هو وغيره من الكتب يا رب العالمين، اجعلها نافعة لي ولأمة الإسلام خالصة لوجه الله الكريم. طيب وانتشروا في الأرض، وكانوا يتعبدون بما أوحاه الله إلى أبيهم من الوحي والتشريع المناسب في ذلك الوقت، ولم يكن هناك شيء يفتنهم عما كان يعبد به أبوهم، ويقتدون به فيه. ولما طال الزمن وتباعد النسل وانتشر العمران في الأرض وتنافس الناس في الدنيا، حصل الاختلاف بينهم والانحراف عن طريقة أبيهم، فبعث الله الرسل، بعث الله الإيه؟ الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين. ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. طيب وكان أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد، فاختلفوا، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، فأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون، كان بين نوح وآدم 10 قرون. كم القرن يا عادل؟ 100 سنة. كم العقد يا شيخ أحمد؟ 10. يبقى العقد 10 سنين والقرن 100. وكان بين نوح وآدم 10 قرون. هنا طيب يا ولدي صليت؟ طيب توكل على الله عشان ما تنسخش المسجد. طيب بارك الله فيك. كلهم على شريعة من الحق واختلفوا، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. حكمة إرسال الرسل لما كان العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يرضاه ويحبه، وكذلك لا يستطيع التنظيم والتشريع المناسب للأمة على اختلاف طبقاتها، إذ لا يحيط بذلك إلا الله وحده، كان من حكمة الله ورحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح الخلق وإقامة الحج عليهم. قال الله تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآية. فحكمة إرسال الرسل تتلخص في الآتي: الأول، إقامة الحج على الخلق حتى لا يحتج أحد على الله فيقول: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الآية: لقد قطع الله هذه الحجة من أساسها بإرسال الرسل وتأييدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وسلامة طريقتهم. أي نعم، يبقى لماذا أرسل الله الرسل؟ حتى لا يحتج أحد على الله تعالى، حتى لا يحتج أحد على الله تعالى. والثاني، توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم، فإن الناس مهما أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يمكنهم أن تستقل عقولهم بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملها كأمة متماسكة ومتكافئة ومتساوية في إعطاء الحق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهي الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنهم فيها فأنا أخذ حجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. رواه البخاري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المعاصي، إن الشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبائر والصغائر هي النار، وأنتم الذين تدفعون بأنفسكم إلى الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعاصي كالفراش الذي يدفع بنفسه إلى النار، وأنا أدفعكم أي أبعدكم عن النار وأنتم تصرون على الدخول فيها، فهو الرحوم الشفوق بنا صلوات الله وسلامه عليه. واضح يا أخوان؟ والسؤال: من سيد الدعاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيد الدعاء قلبه مليء بالشفقة والرحمة، فينبغي أن نأخذ منه ذلك، ينبغي أن نقتدي به فيكون الداعية إلى الله على شفقة وبصيرة. ماشي، جزاك الله خير، تجاهد، فبارك الله فيك. الثاني، توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم، فإن الناس مهما أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يمكنهم أن تستقل عقولهم بالتنظيم العام المصلح للأمة. وبينا الحديث، فالرسل يزيدون الناس عما يضرهم ويدعونهم إلى ما ينفعهم. يبقى الوقت أول مقصد من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله إيه؟ هذا أول مقصد. طب المقصد الثاني، توجيه الناس وإرشادهم إلى الحق. طب المقصد الثالث، جمع الأمة على دين واحد. جمع الأمة على إيه؟ على دين واحد ورجل واحد، فإن انقياد الناس لما يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكا، فإنهم يجتمعون عليه عن عقيدة راسخة وإيمان ثابت فيحصل الصلاح والإصلاح. أين يبقى الوقت؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ واحد، لئلا يكون للناس على الله حجة. اثنين، لإرشاد الناس وتوجيهها إلى الحق الذي يرتضيه الله عز وجل. ثلاثة، لجمع الناس على دين واحد هو الإسلام، وعلى رجل واحد وهو رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصد من إرسال الله عز وجل للرسل عليهم الصلاة والسلام. والسؤال لك يا صاحب العمود، ما أول رسول أرسله الله إلى الأرض؟ نوح عليه السلام. وما آخرهم؟ محمد آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعد ذلك تأييد الرسل بالآيات وكونها من جنس ما شاع في عصره. الآيات جمع هي غزة، آية. في أيام كليم الله موسى ماذا انتشر يا أستاذ أحمد؟ في أيام كليم الله موسى إيه اللي انتشر بين الناس؟ السحر. فأيده الله بآية وهي الإيه؟ العصر. في أيام كلمة الله التي ألقاها إلى مريم روح منه إيه انتشر؟ الطب. فكان إذا وضع يده على المريض برئ بكلمة. أي نعم. وفي أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتشر إيه؟ الفصاحة والبلاغة، فأيده بالقرآن المعجز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فكانت الآيات من جنس ما شاع في العصر. فكانت الآيات من جنس ما شاع في العصر. يعني أنا أقول لك توسل إلى الله بجنس الاسم، أقول لك توسل إلى الله بجنس الاسم. توسل يا أخي، قولي أنا إسلام. توسل إلى الله بجنس الاسم. أحسن. هو فهم، أنت كلكم تعرفون الإجابة، لكن هو فهم السؤال فوفق للجواب. يا غفور يا غفور اغفر لي، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا رازق يا رزاق ارزقني، يا جبار يا قهار اقهر إخوان القردة والخنازير في فلسطين الذين يهدمون البيوتات والمساجد ويتعدون على المسلمين. هذا معنى توسل من جنس الاسم. توسل بأسماء من جنس الاسم. فيا غفور يا غفور طول المغفرة، يا رحمن يا رحيم طول الرحمة، يا رازق يا رزاق طول الرزق، جبار قوي متين تطلب أن يقهر إليه أعداء الله. هل فهمنا شيئا؟ طيب، بارك الله فيك. لو جاءنا رجل من بيننا وقال إنه نبي يوحى إليه وأن طاعته فرض وأن من عصاه فله النار ومن أطاعه فله الجنة، ثم نظم قوانين وسن سننا وقال امشوا على هذه النظم وإلا فلكم النار، ما كان أحد يقبل منه مهما بلغ في الصدق والأمانة حتى يأتي ببرهان يدل على صدقه، فلو رد أحد دعوة هذا المدعي الذي لم يأتي ببرهان على صدقه ما كان ملوما. فالقضية التي تسلم بها العقول أن المدعي عليه الإيه؟ البينة. أن المدعي عليه الإيه؟ البينة. وإلا فلا يجب قبول ما ادعى، وإلا فلا يجب قبول إيه؟ وإتماما لإقامة الحجة بالرسل على الخلق أيد الله رسله بالآيات. ما معنى الآيات يا أستاذ؟ المعجزات. أيد الله رسله بالآيات المبينات الدالة على صدقهم وأنهم رسل الله حقا، واصطفى للرسالة من الناس من يعلم أنه أهل الرسالة وكفء لها فيستطيع القيام بأعدائها والصبر على مكائد أعدائها. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته واصطفى الرجال الكمل الأقوياء أهل الحضارة واللين والفهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل الكفر. هل أرسل الله رسولا امرأة؟ فيه فيه رسول امرأة فيه ولا نبي على خلاف قول ابن حزم أنه يقول أن مريم نبية هنا. لكن الراجح أن الأنبياء والرسل من الرجال، والدليل قول الله تعالى الذي سمعتموه الآن أين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي أهل المدن، يعني القرية تطلق على المدينة تطلق على القرية. فمكة أم الإيه، فإن القرية هي المدينة كما سمى الله مكة قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك الآية. وسماها أم القرى، سماها أم القرى لتنذر أم القرى من حولها الآية. وما بعث الله رسولا إلا يده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات الواضحات التي لا تدع مجالا للشك في صدق ما جاء به الرسول المرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر. فمعجزات النبي تربو على الألف، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تربو عليه على الألف. طيب، وهذا من حكمة الله العليا ورحمته بعباده أن أيد الرسل بالآيات لئلا يبقى أمرهم مشكلا، فيقع الناس في الحيرة والشك لا يطمئنون إلى ما جاءوا به. وهذه الآيات التي جاءت بها الرسل لا بد أن تكون خارجة عن طوق البشر، إذ لو كانت في استطاعتهم ما صح أن تكون آية بإمكان البشر أن يدعي الرسالة ويأتي بها إذا كانت تحت قدرته. ولكن آيات الرسل لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، مش ممكن. انشقاق القمر، هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك منا؟ في واحد منا ممكن يعمل كده وما يطلع من إيديه، كل الناس تشرب وتتوضا وتملأ أوانيها. هذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بده يقضي الحاجة، كل الشجرة ايه تعال، ثم جاء الشجرة ماشي كأنها بني آدم، كل الشجرة ثانية ايه تعال، ثم جاء ضموا البعض فيسطروه ويقضي حاجته، وبعد ما يقضي حاجته يقوموا منصرفين كل واحد يروح مكانه. معجزة، من فينا يقدر على هذه؟ آيات بينات أيد الله تبارك وتعالى بها رسول. الصحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرا زعلان، يروح يشكو ذلك لزوجته، قالت له عندنا، قالت له عندنا سخلة، سخلة يعني معدة صغيرة، أي نعم، تقضي مفرين أو ثلاثة، مفرين أو ثلاثة، معدة صغيرة، أي نعم. فيهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يا قوم طعامكم اليوم عند جاب، طعامكم اليوم عند جاب. فيذهب القوم عن بكر أبيهم ويأكلون ويشبعون، وما زال الإناء يهضر بالعجين كما هو. نايات بينات أيد الله رب الأرض والسماوات بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، هذه آيات بينات إلى غير ذلك من هذه الآيات. أما الكرامات بقى، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم يتوه عن جيش المسلمين، فماشي كده في الصحراء أبي الأسد قال له يا أبا الحارث، كانوا بيتكلموا على الصحراء، قال له يا أبا الحارث أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضللت عن جيش المسلمين فدلني عليه. أم محرك ودانه كده يعني، كانوا يقول له امشي وراي، امشي وراه لغاية ما وصل الجيش المسلمين وأم توكل على الله. الأسد، أيوة الأسد الذي يعني مش يأكله، يمضمض، قد يمضمضه كده، فبالك هقول لك ايه، يعني كان فيه خروف ومعزة ودجاجة، وأسد وديب وثعلب، فالأسد ملك الغابة، فقال للديب يا ديب، قال له نعم يا سيدي، قال له أسم الرزقة دي، قال له الخروف إلى كثير والمعزة إلي والدجاجة لابو قصير الثعلب، فما عجبوش فأمزق كده دفعه يعني دفعة، فأم نازل في الترعة فصار ديل الديب يعمل كده يلسه، فالأسد قال له يا أبو القصير، قال له نعم يا سيدي، قال له قسم، قال له خروف الغداب والمعدة تتعشمها والدجاجة تسلك بها أسنانك، قال له من اللي علمك بالعلامة، قال له اللي ديله بيلعب في الدوامة، من اللي علمك بالعلامة، قال له اللي ديله بيلعب في الدوامة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا إيه كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وذلك قال لك لا يلدغ المؤمن من جحن إيه مرتين. فيعني بالنسبة لسيدنا سفينة الأسد يمضمضه، ولكن هذه كرامة أيد الله تبارك وتعالى بها سفينة مولى النبي، فيكلم الأسد ويقول له يا أبا الحارث أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ضللت عن جيش المسلمين فدلني عليه، فيحرك كده ويأخذه، يبقى هو الدليل حتى أوصله إلى جيش المسلمين. الله أكبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفين؟ وفي الآخرة، إلى آخر الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. فالمعجزات الباهرات والآيات البينات قد أيد الله جل وعلا رسوله بها، أي نعم. وإلا كان كثير من الناس يزعم ويدعي أنه رسول أنه نبي، لكن طلب المشركون من ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق القبر، اقتربت الساعة وشق القبر، هل يستطيع الجيولوجيون والحضاريون المتقدمون أن يفعلوا ذلك؟ أين؟ فهذه معجزة، وقد بينها الله في قرآنه، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية إيه؟ والعياذ بالله. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك إتماما لإقامة الحجة والرسل على الخلق، أيد الله رسله بالآيات المبينات الدالة على صدقهم وأنهم رسل الله حقا، اصطفى للرسالة من الناس من يعلم أنه أهل للرسالة وكفء لها. فعلا الله اصطفى من الخلق كلهم قريش، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفى من بني هاشم من الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، فهو خيار منين؟ من خيار صلوات الله وسلامه عليه. اصطفى قريشا من الناس، اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاهم من بني هاشم، فهو خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. ويستطيع القيام بأعدائها والصبر على مكائد أعدائها، قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الآية، اصطفى الرجال الكمل الأقوياء أهل الحضارة واللين والفهم، قال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أهل المدن، فإن القرية هي المدينة كما سمى الله مكة القرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، وسماها أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها الآية، وما بعث الله رسولا إلا يده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه، قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات الواضحات التي لا تدع مجالا للشك في صدق ما جاء به الرسول المرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثل البشر. وهذا من حكمة الله العليا ورحمته بعباده أن أيد الرسل بالآيات لئلا يبقى أمرهم مشكلا فيقع الناس بالحيرة والشك ولا يطمئنون إلى ما جاءوا به. وهذه الآيات التي جاءت بها الرسل لابد أن تكون خارجة عن طوق البشر، إذ لو كانت استطاعتهم ما صح أن تكون آية لإمكان البشر أن يدعي الرسالة ويأتي بها إذا كانت تحت قدرته، ولكن آيات الرسل لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها. قد جاءت كبريات الآيات من جنس ما برز به أهل العصر الذي بعث فيه ذلك الرسول، كما قرر ذلك أهل العلم واستشهدوا على ذلك بآيات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فإن عهد موسى صلى الله عليه وسلم ترقى فيه السحر حتى بلغ السحر الغاية في المهارة والحدة، فكان من أكبر الآيات التي جاء بها موسى ما يربو على فعل السحرة ويشبه في ظاهره السحر، وإن كان يختلف اختلافا كبيرا لأن ما جاء به موسى حقيقة ما يراه الناظر بخلاف السحر، فإنه يخيل الناظر وليس حقيقته كما يراه. فكان من الآيات التي جاء بها موسى عصاه التي يلقيها فتكون حية ثعبانا ويأخذها فتعود في يدي عصاة الأخرى. يبقى السحر يا أخواني، يعني مثلا أنت لك زوجة ترى زوجتك كالقردة، هل هي قردة؟ يخيل إليه من سحرها. وزوجتك تراك حمارا، هل أنت حمار؟ الجواب لا، لكن يخيل إليها من سحر. فهل هناك امرأة تقبل أن تنام بجوار حمار؟ أبدا. فهذه امرأة في أمس الحاجة أن تقرأ سورة البقرة فيدفع الله عنها السحر فترى زوجها في أبهى صورة على صورته الحقيقية. في مرة وأنا في الأردن أتتني امرأة من الشيشان، امرأة جميلة جدا التي يسكن الأردن، وكان زوجها يراها قردة ويرى زوجها حمارا، فأوصيت كل واحد منهما بعد تقوى الله عز وجل بالمحافظة على صورة البصر، وقلت لهم أتوني بعد أسبوعين، فأتوني بعد أسبوعين في خير حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على صورة البقرة: أخذها إيه؟ بركة، وتركها ولا يستطيعها البطل، أي السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، ينفر منه الشيطان. وسورة البقرة فيه فيه فيه فيها آية هي أعظم آية في كتاب الله، ألا هي آية الكرسي، وفيها آيتان من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه كل مقرأ يوم إيه؟ آمن. وهي أطول سورة في كتاب الله، وفيها ألف أمر وألف نهي، وفيها ألف أمر وألف نهي، أي نعم، وهي 286 آية، وهي سورة مدنية كما هو معلوم لدينا. وفيها أطول آية في كتاب الله آية حق أحمد، آية الزين، أي أطول آية في كتاب الله. أين؟ هل تنبهتم يا عباد الله؟ نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيه. هنا يقول: وليست فكان من الآيات التي جاء بها موسى عصاه التي يلقيها فتكون حية، كانت حقيقة ولا سحر؟ حقيقة، وصير ثعبان ولما يمسكها تصير ايه؟ حصل. هذه حقيقة يا دكتور؟ حقيقة؟ لأنك كنت مشغول بالكلام، احترم بذلك. لو ما شغلت بالكلام لعرف عصا موسى حينما يرميها تصير ايش؟ تصير حية، فإذا مسكها في يدي تصير ايه؟ عصا. سحرا الحقيقة حقيقة، انتبه ولا تتكلم. اين بارك الله فيك. وقد ألقاها عند فرعون. من يذكر لي اسم فرعون؟ قل قابوس، وليس قابوس، قابوس، قابوس. فرعون اسمه قابوس. طيب من يحكي فرعون دي يا ابو عمار؟ هذا اسم يطلق على من حكم مصر، كما أن من حكم الحبشة يطلق عليه النجاشي. طب من يذكرني باسم النجاشي؟ أصحمة. أين محسن؟ أصحمة. أين؟ كما أن من حكم الفرس والروم يطلق عليه كسرى وقيصر. كسرى وقيصر. يبقى من حكم مصر لقب بفرعون، ومن حكم الحبشة لقب بالنجاشي، ومن حكم بلاد الفرس والروم لقب بكسرى وقيصر. هل فهمنا؟ طيب الحبشة ماذا يطلق عليها الآن؟ الحبشة ماذا يطلق عليها الآن؟ أثيوبيا. أثيوبيا ها؟ أين؟ أين؟ جميل. طيب بارك الله فيك. ثم يا مال حينما دعاه إلى الإيمان، حينما دعا موسى إلى الإيمان بالله، كذلك كان موسى حينما دعاه موسى إلى الإيمان بالله، وكذلك كان موسى يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب وبرص. وقد أخرجها كذلك عند فرعون حين دعاه إلى الإيمان بالله، فلما رأى فرعون هاتين الآيتين كابر وقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقد ألقى موسى عصاه كذلك عندما ألقى السحرة حبال، عندما ألقى السحرة حباله وعصيه في المجتمع العظيم، مجتمع ناس كثيرة في ميدان كبير. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فجاءوا بسحر عظيم حتى كانت تلك الجبال والعصي يخيل إلى رائها أنها تسعى. فألقى موسى عصاه بأمر الله تعالى فإذا يتلقف ما يأفكون، فتلتهم هذه الحبال، فتلتهم هذه الحبال والعصي يعني الحية ثعبان، تلتهم تبلع الحبال والعصي الله أكبر عن آخرها. فعلم السحرة وهم أهل السحر وأعلم الناس به أن ما جاء به موسى ليس بسحر، وإنما هو من الأمور التي لا يمكن للبشر معارضتها. نعم. فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وما وجه القرابة بين هارون وموسى؟ أخوان. واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. أين من أي البلاد أنت؟ أصرف حياك الله يا مرحبا. ما اسمه؟ ياسين. هل ياسين من أسماء النبي؟ ما ليش؟ أحسن. حروف مقطعة بدأت بها الصورة. هل ما ورد في فضل صورة ياسين صحيح؟ ياسين لما قرأت له حديث ضعيف. لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ضعيف. اقرأوا ياسين على موتاكم الناس خفوا سكرتم ضعيف. حسنا هذه فوائد حول اسمك ياسين الله يكرمك. طيب وصورة ياسين في أي جزء ياسين؟ الربع الأخير، هذا الربع الأخير هو ياسين، من ياسين لخل عضرة من سبعة أجزاء ونص، سبعة أجزاء الربع، ها سبعة أجزاء ونص، سبعة ونص، سبعة ونص. فبراجعها كده شوف. نعم هو كده. نعم تفضل. طيب هذه فوائد حول أخينا ياسين وصورة ياسين. نعم طيب بارك الله فيك. وكذلك كان لهذه العصا مجال آخر حينما كان موسى يستسقي لقومه فيضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينا بقدر قبائل بني إسرائيل. يا سلام، حجر ينفجر بأمر الله، هذه آية معجزة. وكان لها مجال آخر أيضا حينما وصل موسى وقومه إلى البحر وخلفهم فرعون بجنود، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانطلق 12 طريقة فسلكه موسى وقومه فنجوا. فالطرق يمشون عليها فرعون فكر كل الحياة يقول حلاوة نبي إجا يمر أم غرق، هذا لرسول الله ومن آمن معه، أما أنت فرأس الكفر فمجالك إيه الغرق لتكذيبك لرسول الله موسى عليه وعلى نبينا الرسول. وأين جسد فرعون الآن؟ موجود في المتحف في ميدان التحرير. وما اسم ميدان التحرير يا أخوان سابقا؟ ما اسم ميدان التحرير سابقا؟ اسمه ميدان الإسماعيلية. ولما ذهبت صفية زغلول زوجة سعد زغلول بالنقاب هي ومن معها من النساء فكشفنا النقاب وخلعنا فسمي من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير، أي أن المرأة حررة والعياذ بالله. صحيح محمد العاشري الحمد لله ختم. وهذا من الباطل الذي فشى في البلاد والعباد، حتى وإحنا طلاب في المدرسة جابوا لنا هذا الموضوع في الكتاب الإنجليزي ليبريشن سكويد، أي ميدان التحرير صلى الله عليه وسلم سكويد. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيه. وكان لها مجال آخر أيضا حينما وصل موسى وقومه إلى البحر وخلفهم فرعون وجنوده، أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 12 طريقة فسلكه موسى وقومه فنجوا. ففي زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقيا إلى حد كبير، فجاءت آياته بشكل ما كان مترقيا في عهده من الطب، إلا أنه أتى بأمر لا يستطيع الطب مثله، فكان يخلق من الطين صورة كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، يجيب طينة يعملها عصفورة هدهد حمامة ينفخ فيها تطير بإذن الله، يعني بإذن الله. والناس يشاهدون ذلك. وكان أيضا يبرئ الأكمة، هو الذي خلق أعمى، هو الذي خلق أعمى، يبقى الذي ولد أعمى يا صاحب العمود الذي ولد أعمى إيش يقولون عليه؟ قول اللي قدامك الأستاذ، قول يا أخي محمود، يقولون أكمة. هيقول أنت الوقت طابع اللي تولد أعمى يقول عليه إيه؟ أكمة. فمثلا الشكش هل هو أكمة؟ لا، ابتلي بذلك وعنده 12 سنة. مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز هل كان أكمة؟ ابتلي بذلك وعنده 19 سنة رحمه الله. هل كان عميل الفكر الغربي طه حسين أكمة؟ ابتلي بذلك وعنده 7 سنين وابتلينا به منذ أين؟ وابتلينا به منذ أتى، نسأل الله السلامة والنجاة. إي والله. طيب والآن أعداء الإسلام يريدون أن يحيوا بيننا حياة طه حسين وعلي مبارك وفهد طهطاوي وسعد زغلول وبلاوي السودة التي لا يعرف شبابنا تاريخها وهم يلمعونها ويزينونها وجمال الدين الأفغاني وما كان على شكل ذلك. وهؤلاء كانوا نسأل الله العافية أقرب ما يكون إلى الماسونية نسأل الله النجاة. نعم. فينبغي أن ندرس التاريخ الصحيح ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك ويبرئ الأبرص بإذن الله تعالى وهذان المرضان اللي هو العمى والبرص من الأمراض التي لا يستطيع الأطباء في ذلك الوقت وإلى هذا الوقت فيما أعلم أن يبرئهما. بل قال بعض العلماء إنه إنما سمي المسيح لأنه كان لا يمسح ذعاها إلا برئ. ليه سيدنا عيسى سمي المسيح؟ إنه لو مسح أي عاهة قبل واحد مكسور واحد أعمى واحد أبرص يمسح بعد بإيده كده يبرأ بإذن الله عز وجل. ولذلك سمي المسيح إنه ما مسح على عاهة إلا برئ بإذن الله. نعم. وذكر في القرآن أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله وفي آية أخرى يخرج الموتى وهذان عملان مختلفان. العمل الأول إحياء الموتى قبل دفنهم والثاني إحياء وإخراجهم من قبورهم بعد الدفن. ولا ريب أن هذه الآيات التي أعطي عيسى عليه الصلاة والسلام يعجز عن مثلها البشر فتأييده بها دليل وبرهان على أنه رسول من الله الخالق القادر عليها. يبقى الوقت لما أقول لك إيه المعجزة اللي ربنا يعطاها سيدنا عيسى يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. أين؟ طيب بارك الله فيه. وقد يؤيد الله الرسل بآيات أخرى ولكن أبرز الآيات وأعظمها يكون من جنس ما شاع في عصر الرسول. ولذا أيد الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة أبرزها وأعظمها هذا القرآن الكريم. هو كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لأنه شاع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فن البلاغة والفصاحة وصار البيان والفصاحة مترك الفخر والسيادة كما يعلم ذلك من تتبع التاريخ. أي نعم. يعني بارك الله فيه الواحد في كان يريد أن يكلم واحد يقول له آيات أبيات من الشعر والتاني يرد عليه أبيات من الشعر فورا كده مش حاجات محفوظة لا على السليق. نعم. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى معجزات الأنبياء وآيات الأنبياء هذا ما سنعيش معه في الدرس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. معجزات الأنبياء وآيات الأنبياء هذا ما سنعيش معه في الدرس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.